بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة السبت العاشر من شهر ذي القعدة للعام 37 بعد 104 يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه من مدينة أسفي المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين بمناسبة افتتاح دار الحديث دار الإمام مالك رحمة الله عليه بالمدينة نفسها حرسها الله لمحاضرة بعنوان هلاك أمتي في الكتاب واللبن فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فأبارك ابتداء لإخواني في المغرب لافتتاحهم دار الحديث أسأل الله أن يجعلها منبرا لنشر السنة والمنهج السلفي وأن يسلمها من شر الفتن والبدع والحزبية. آمين. يعني نشرع في محاضرتنا الليلة والتي يعني كان سبب اختيارها أخوانا عبد الصمد والذي اقترح هذا العنوان علي، وقد أخذ هذا العنوان من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل. ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. نعم. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة برقم 78 بعد 700 و2000. و يعني من أراد أن يعرف تخريجه فليرجع إلى هذا الموضع من السلسلة الصحيحة ليرى تخريج الشيخ الألباني رحمه الله له. قد نقل الشيخ الألباني بعد تخريج الحديث فائدة فقال من ترجم ابن عبد البر لهذا الحديث بقوله من باب في من تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة، ثم قال تحته أهل البدع أجمع أضربوا عن السنن وتأولوا الكتاب على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة. قال الشيخ الألباني ومن ضلالهم تغافلهم عن قوله تعالى في كتابه موجها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بلا شك ومن يتأمل الأحاديث التي وردت في التحذير ممن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ونحو ذلك من الأحاديث التي حذرت من تأويل القرآن على غير تأويله والاختلاف فيه. يفهم هذا الحديث، فكأن هذا الحديث جاء مختصرا ومبينا لمرام الأحاديث الأخرى في هذه الكلمة هلاك أمتي في الكتاب. هذا إذا جمعناه إلى أحاديث الخوارج التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهمنا المقصود، حيث إن الخوارج من أصولهم التي لا يعرفها الكثير أنهم لا يرفعون رأسا للسنة، بل يقولون يكفينا الكتاب، ومن ثم ضلوا عن فهم الكتاب، ضلوا عن فهم الكتاب لأنهم تركوا السنة. الخوارج ليسوا على السنة بل هم من أعداء السنة ولا يرون الاحتجاج بالسنة. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الكتاب، كما في حديث جندب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا. وقد أخرج البخاري هذا الحديث تحت باب كراهية الخلاف كما في كتاب الأحكام من الصحيح. وأيضا أخرج البخاري تحت هذا الباب الحديث عند مسلم أيضا الحديث ابن عباس رضي الله عنه في المرض الذي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا لي كتابا حتى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه الوجع أو اشتد به الوجع وحسبنا كتاب الله. وقال آخرون بل نريد الكتاب أن يكتب لنا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فحدث أو كثر اللغط وحدث الاختلاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد غشي عليه، فلما أفاق ورأى اختلافهم قال قوموا عني. فقال ابن عباس فكانت الرزية كل الرزية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب هذا الكتاب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الاختلاف. وعمر رضي الله عنه لما قال حسبنا كتاب الله إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الأمانة وأدى الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعني يكتب شيئا يكون فيه الضرر، أو يعني يكتب شيئا هو وجع مريض، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فما أحب عمر أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر. والشاهد أن الاكتفاء بالكتاب ولا شك دون السنة هذا ليس من هذه الصحابة، وكانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عما لا يفهمونه من الكتاب. ولذلك قال رب العزة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولكن خرج علينا فئام من أهل البدع والزنادقة هم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقولون يكفينا القرآن، وبالتالي يعني أسقطوا الكثير من التكاليف والأحكام تحت دعوى أنها لم تذكر في الكتاب أي في القرآن. والقرآن حمال للوجوه، وكذلك القرآن فيه المجمل وفيه المطلق وفيه العام الذي يحتاج إلى بيان، إلى بيان السنة وتفصيلها والتقييد الذي فيها والتخصيص. ولهذا قال مكحول: الكتاب أحوج إلى السنة، من السنة إلى الكتاب. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا، عن هذا القول، قال: لا أجسر أن أقول هذا، ولكن أقول السنة تبين الكتاب. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: هلك أمتي في الكتاب، أي الذين يريدون أن يأخذوا القرآن وحده دون السنة. فهذا فيه يعني بيان لخطورة هؤلاء الذين يسقطون السنة أو يتأولونها على غير تأويلها. وقد أخرج هذا الحديث، هذا الحديث أيضا ابن بطة في الإبانة الكبرى تحت باب بيان كفر الجهمية والذين أزاغ الله قلوبهم بما تأولوه من متشابه القرآن. وهذا يذكرنا بتصنيف أو بمصنف الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي سماه بالرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولوه من القرآن على غير تأويله. فكتاب أحمد هذا في رد على هؤلاء الذين يريدون الأخذ بالكتاب فقط أو يتبعون المتشابه من الكتاب ويتأولونه على غير تأويله. وقد جاء في الدرر السنية أنه سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان بين الرغوة والصريح. وقوله: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فأجاب: أما قولك وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان من الرغوة والصريح. في هذا الحديث رواه الإمام أحمد ولفظه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخاف على أمتي إلا اللبن، فإن الشيطان بين الرغوة والصريح. قال بعض العلماء كأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره بعد كلامهم على أن الرغوة من اللبن وأن الصريح الخالص منه، قالوا: فالمراد أن الشيطان يحبب إليهم اللبن فيخرجون إلى البادية فيتركون الجمعة والجماعة. أما الحديث الثاني روى البيهقي من رواية ابن لهيعة عن أبي قبيل عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك أمتي في الكتاب واللبن، وذكر الحديث الذي أشرنا إليه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب هذا الحديث أيضا في فتح الباري، شرحه المسمى فتح الباري، والذي يعني الذي صنفه ابن رجب قبل الحافظ ابن حجر. وعلق عليه ابن رجب قائلا في إسناده ابن لهيعة، يعني كأن ابن رجب يضعفه بتفرد ابن لهيعة، ثم قال: وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية لا مدة أو مدة أيام أو مدة، نعم، أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمعة والجماعات. ثم قال: ونص أحمد في رواية مهنا على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة. إلا أن يخرج لعلة، يعني إذا خرج تداويا لعله لعلة به جازة، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. قال أبو بكر الأثرم: النهي عن التبدي محمول على سكن البادية والإقامة بها، فأما التبدي ساعة أو يوما ونحوه فجائز، انتهى. ثم قال ابن رجب: قد كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن، قال الجريري: كان الناس يبدونها هنا في الثمار، نعم، ثمار قصيرة. ثم قال النخعي: كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليهم من البداوة إلى أرض البادية. يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي، وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة. نعم. نعم، بلا شك يعني الاشتغال بالدنيا وزينتها مما يصد عن سبيل الله، هذا من أسباب هلاك الأمة، وهذا ما نراه حولنا في هذا الزمان، حيث انشغل الفئام من أمتنا بالشهوات المحرمة في المطعم والمأكل والمشرب، كما نرى في هذه الفتن التي تعرض على القنوات الفضائية، ففيها مخالفات عدة بسبب الشهوات، وقد خصصت قنوات في هذه الأجهزة لبث المحرمات تحت دعوى الحرية وتحت دعوة يعني التحرر. فهذا أيضا يعني يقاس على هذا. ولكن كذلك الكتاب، أن الهلاك هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث بين الإشارة إلى خطورة البدعة وخطورة المعصية أو الفجور في المعصية. فهلك أمتي في الكتاب، هذا فيه إشارة إلى أهل البدعة الذين يتأولون الكتاب على غير تأويله. وهلك أمتي في اللبن إشارة إلى المعاصي والفواحش التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذا الذي يظهر لي من هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعلم القرآن والتفقه فيه، كما في حديث عثمان بن عفان حيث قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان يحث على طلب العلم حتى نفهم القرآن فهما صحيحا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقرؤون الكتاب وهم على خلاف ما في الكتاب، كما في حديث عقبة بن عامر أيضا الذي أخرجه أحمد وأخرجه أيضا الفريابي في صفة النفاق: ولو طرق وشواهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. على من يتنزل هذا الحديث؟ يتنزل على قراء القرآن، لكن ليس كل القراء، إنما الذين يقرؤون القرآن كما ذكرنا لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهون شيئا فيه، بل أعمالهم تناقض ما في القرآن. نعوذ بالله من هذا الحال. وصدق رب العزة في قوله: الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ولكي يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يتلون كتاب حق تلاوته، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في كتابه سبحانه، أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته ومن العاملين به والواقفين عند حدوده. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. شيخ جزاكم الله خير.